ساعديه يا أغلى من ضيعني يا رحمة ربنا بي. بتقول صحيح يا مسلم، يا أغلى حاجة في الدنيا ساعديه يا منع ساعديه. سعدية أوبريت من تأليف أحمد زيادة، موسيقى وألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج حسين أبو المكارم. الصباح زهزه بنوره يا جمال نور الصباح، والظلام يسحب شعوره لما نور الفجر لا. الصباح زهزه بنوره يا جمال نور الصباح، والظلام يسحب شعوره لما نور الفجر لا. تكبير اليوم الجديد بابتسامة وعزم أجوام الحديد، كل واحد مننا جايب لشغله واللي بيراعي العمل حيعيش سعيد، اللي يزرع واللي يروي واللي يجمع واللي يحرق واللي يحصد واللي يبلع واللي سارح بالمواشي واللي غنى وهو ماشي واللي ما يربي الميلة حل الميلة. كل ده سعد الصباح يا جمال سعد الصباح. أرضنا منور سدرها المولى للغاية، يرزق جدنا ما يصور تفتح له تغمض له دراع السبع جواده، واللي منه الوقت راح يبتدي بسعد الصباح يا جمال سعد الصباح. همتكم يلا رجالي وشد حيلك يلا عوض، لا المولى بيحب كسالي ولا وقت عمره بيتعوض. على عيني يا ريس على عيني، ونطلب للمولى يا عيني، قدم بجاموستك يا ويضي وانت اسعى شوية يا متولي، روح وعزت في الشقة البيضي يلا انهض للوقت يولي. على عيني يا ريس على عيني، ونطلب للمولى يا عيني، على عيني يا ريس على عيني، وتلطف بالمولى يا عيني، على عيني يا ريس على عيني، وتلطف بالمولى يا عيني، على عيني يا ريس على عيني. سعدي الفجر لما بدا بضع الغيطان بنادى، والعاشق اللي انكوى جذبوا الهوى ولادى. الفجر لما بدا بضع الغيطان بنادى، والعاشق اللي انكوى جذبوا الهوى ونادى. فايت الحلي ولا بزرة عين ولا منادى. صعب علي وقلت الصبر يا ربي في الدمع غلال على رمش العيون ندى. صباح النور يا سعدي بتشكي ولا بتسلم؟ بخفف من اللي فضي وفضيك اهلا بتكلم. ده سر في قلبي وعلي وبتخبي حاجة عني وبطلب ربي غيري. ماني عارفة صحيح عارفة ورحمة ابوك عارفة لها انا عمياء مش شايفة وشايفة عيني الجلد اللي كتبته تخبينا. هقولك بس مش وقت مالي برضو له انت يعني مش داري. ياريت عارف اجل وكنت في ناري بقى يعني ما كنتش بتشوفني بفرح جد اهلا ما جبلك. اهو يبقى صحيح وقت نصافي. طب ده انت لا بعدك ولا جبلك جددت امالي يا سعدي وبقيت مطلوب والسعدي. ما هو اصلا انا بستحي امسلك. طب نتكلم ساعة تانية واشوفك انت ونتكلم بعد العشاء يم الزريبة الجبلية. دلوقت انا مروح عدا فتك بعافية نور عيني وانا حلف على الانفار يعافيك يلي طمنتيني. ايه هر انزل هر وما ايه او كده كل جاموسة وكل بقرة بقت في مطرحي. العج ده ما بياكلش ليه يا طاري؟ عم اربطه جار امه. هر عدي هنا فوت الجماتي فوت. يا ترى مين اللي جاي دي؟ عدي يا باشا ربطت كل المواشي. امال يا ريس مسلم وفين هنادي؟ ما جاش. ايه الحرمه زوجته بقالها يومين بتشكي من كتر ما بيه. خدها النهارده وراح على طول للشيخ رفاعي داويه. وليه ما راحش المستشفى؟ كانوا يعرفهم كل ما فيه. الشيخ رفاعي شاطر عنهم. نهايته ربنا يشفيه. والحاج عبد الصمد مش برضه جه في الدار؟ ده جه وصلى العشاء ونزل راح مشوار. اخد ركوبه وراح وياه سليم وزدان وقالوا هيعزي ناس في عزبة ابو سعفان. طيب مدام حس كده هستنظر انا سهران لغاية ما قابله واقول له كل شيء. كان ده صاحب الارض لازم يومي عنده بيان. تمام. ايه سلام عليك. عليكم السلام. سعدية سعدية بتحبني؟ ده حلم ولا صحيح؟ إن كان صحيح يا زمان يبقى لي بخت صحيح. يا قلبي بعد العذاب عمل الزمن تصحيح. وإن كان صفا أو جفا صبرين لصد الريح. مين؟ سعدية. سعدية يا أغلى من ضي عيني يا رحمة رب نبي. بتقول صحيح يا مسلم يا أغلى حاجة في الدنيا. سعدي يا من عين سعدي خايف يكون حبك لي عطف علي. الحب ما فيهوش منه جملة وكلمتي واحدة وأنا وإنت من صغرنا عشنا في دار واحدة وإن كنا نفرين، لكن عايشين بروح واحدة. جبرت خطري، إلهي إن جبر خطري، نسيت قلبي العذاب والبعد والوحدة. بس خايف بعد ما نبني الأماني الزمن يغدر بتاني. ليه باقة؟ الحج عبد الصمد والدك مقامه كبير، صاحب أراضي وغني وعنده المواشي كتير، من صغري متربي عنده، ومهما كنت أجير. أقول له إيه واخطبك منه؟ قوليلي إزاي، وإزاي يا بنت الأكابر تاخدي شخص فقير؟ الفقر مش عيب يا سمسلم ولا هو عار، ده انت قريبنا ومتربي معايا في الدار، وابوي دايما بيشكر فيك وبيحبك، وهو بشطارتك بقيت ريس على الانفار. يا عمي اللي بتتباهى بجمع المال، المال ده زايل وليه قلبك لحب ومال؟ فين كسرى ملك العجم كله جبال أموال؟ فين كنز سليمان اللي كان تعجز تشيله جمال؟ دي الصحة لو تنعدم مش راح يعدها المال، والعفة لو تنجرح مش حيداويها المال. يعمل المال مع اللي البخت ويا مال. شايف الفل بيقول ايه يا مسلم؟ أمنت بالله جعلت تكالي عليه وهو يعلم. يا لهوي ده شيخ الغفر عواضيه بيلف في الدوار، لو شافني هنا تبقى فضيح. ربنا ستار، باب الزريبه اللي جوه يوصلك للدار. خشي خشي تصبحي على خير. وانت منه يا وش الخير وتستاهل. مساء الخير يا سمسلم يا ابو الجود والكرم. يسعد مساك يا مرحبا غفير الدرج، اتفضل اقعد. الف شكر يا محترم. ها وادي قاعده. ها يا اخويا مسهر. مستني عم الحاج، ما هو اصله راح مشوار، والواد غداشي كمان وصل لغايه الدار. خد لك سيجار يدوم ويبعد عنك الهموم. بدي يا عوضين اسألك، ملكك بكل ما امتالك؟ لو صدفت ان واحد غني وعاوز يناسبه واحد فجير، ينفع؟ اظن تبقى مستحيل، اصل الكبير يناسب كبير. ما هاني برضو بقول كده. على فكرة ما جيتش مني وفرح الواد خميس رمضان؟ ليلتها كان شغلي يعني. عقبالك انت كمان، ما يلا تتجدع عن بقى وتتجوز. أني والله نفسي، بس فين المال؟ كل عقدة وليها عند الكريم حلال. قول لي قوم عشان ألف العزبة بدري، يبدر عليك الخير وستره يا ريس. وأني برضو جاي مروح بعد ما قعد حبة، بس بقى تم مع الزريبة كويس. ها سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلام. ايه حصل؟ ايه جرى؟ بعيون الحاج عبد الصمد من قلب الزريبة انسرقت. انسرقت؟ انسرقت ازاي؟ مش ممكن. ايه اللي حصل؟ عملتم بلاش وجه المدير من بدر والمعمور وصل، طلبوا الغفير عواضين عشان هو الذي ينسأل. لقيت مسلم في الزريبة لوحده، وقفنا نتكلم عن الأحوال. ضمن الكلام وبقول له مش تتجوز، قال والله نفسي بس فين المال؟ وبعد ما تنهد بحسرة قال لي دي كل عقدة ولها عند الكريم حلال. يا بيه مسلم مستحيل يعملها، ده زي ابني ومن صغر أنا مربيه. يا حج أصل ابن آدم نفسه ملعونة، أمارة بالسوق ودايما بالطمع ترميه، وفي مثل يا حج معروف من زمان قال اتقي شر من احسنت اليه. لكن بقى يا حج لا ملكنش، وان السعادي مسلم يعتبر مقبوض عليه. الامر لله ولا جوا لغير الله، طلبنا ستره وعفو ورحمته ورضاه. يا عبد سلم امورك وانت سل الله، وان جرى عليك الزمان عليك بذكر الله. لا اله الا الله، فوضت له الامر يفعل بينا ما يرضاه. ما حكيت لناش اللي حصل او تم في الموضوع وفي التحقيق. حبس ام سلم. يا ساتر يا الطاف الله، يعني يبقى حقيقي؟ الخير عليك يا زمان، ودي برضو حاجة ليك. انا والله شاكك، مسلم مستحيل يسرق. قصدك تقول ايه؟ وقريبان يا جماعة الحج من التلفيق. انا عندي فكرة. ايه هي يا هريدي؟ قولي عليه. الشيخ رفاعي راجل شاطر مخدم جان، بينجل الحيط وايده طايله في علم الغيب، نجيبه يفتح لنا المندل وكله يبان. فكره ومش وحشه. اي والله ده انا عاوزه. اياك الاقي ده والسعديه عنده كمان. سعديه ملهي من يوم حكايه السريجي، البنت مخضوطه ونفسها من العيا عن الاكل مسدوده، ضعفانة همداني دايما راكده دبلاني. لا بأس، يمكن يا حجي بس البنية محسودة. دلوقتي عم الشيخ نجيبه يشوفها يعرف عياها بسرعة ويخففها. يا معجز الطب من وصفات بيوصفها. طب وإيه رأيكم لو قمنا رحنا له؟ حاكم ده راجل والي واصل. هنياله نقوم نروح. ايوه وماله، يلا بيني. يلا بيني. يلا بيني. أمال الواد هيروح راح فين؟ يمكن سبق قدام مني. على كل حال لو مش موجود اهو يبقى يجي يحصلني. فاهم يا عم الشيخ بقى كل الحكاية؟ ايوه فاهم. هما فين؟ جايين وراي. انا قلت ازوغ منهم واجا فاهمك عشان تكون راسي. الهي ما قدامك. اطلع بقى انت هريدي من هنا علشان ما حدش يفهم مننا مع بعضنا. مع السلامة. الله يسلمك. اطلب بخوري وعزم قبل الحكاية ما تتأزم. شمهريشة شمهروش بلطميشة بلطموش حنكريشة حنكروش حنكريشة حنكروش. يا الله يا الله يا رؤوف يا عطوف، اتفضلوا يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اتفضل يا حج يا مغنيس يا حفيظ يا عزيز، اتفضلوا يا رجالة. يا رحيم يا كريم يا عليم يا عليم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. الله عليكم السلام يا عطوف يا رؤوف يا لطيف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شمهريشة شمهروش يا معلم ملطوش اللي طلع المولد فشوش، وشغله كله موش، وحق الجسم الكموش، واللي عنده واللي ما عندوش، وبركة حلق حوش وسيدة طرطوش. الأمان الأمان يا ملوك الدار. دستور دستور دستور. بإذن الله الديان كل مستخبيبان. الواحة الواحة الساعة الساعة حالا وبدون لكاعة. العجل العجل يصير المخفي بالعجل. الواحة الواحة والأيام المفرحة وبإذن واحد أحد. أعلم يا حج عبد الصمد، انت جاي لي عشان مسألتين ان شاء الله مقضيين. خير يا شيخ رفاعي. الاولانية عاوز تعرف اللي سرق زريبتك، والتانية عاوز دوا لبنتك. يا سلام يا اولاد، وانت عرفت ازاي يا شيخ رفاعي؟ ما فيش داعي، وتاني مرة ما تسألنيش. بطميشة بطموش تشطميشة تشطموش. سبحان الله، علم الانسان ما لم يعلم. قال للشيخ عيش يا عم الشيخ وتسلم. فلفل كسبرة كمون. يا حج عبد الصمد، اللي سرق زريبتك مش غريب، ولو اقول لك اسمه يبقى عيب، لانه عايش في خيرك ومرعاش الجميل، وظهر للسرقة ميت دليل ودليل. بقى كده يا مسلم، الخاين يخون الله والبطال ياخد جزاه. ايوه. اما بخصوص البنية اللي في الدار مرمية دي، يلزمها جلسة خصوصية يندج فيها الطار، ونعمل لها حفلة زار، ونحضر طلبات الأسياد تشفى سريعا من الأمراض. اللي تشوفه يا عم الشيخ مشيه، ما دام الزار يشفيها نستنى ليه؟ دستور يا سيادي دستور، شيلوا سعدية من الضلمة للنور، بخروها بالسبع بخور، وشفوها من عياها، وقسوا اللي كان أزاه، وسر خاتم سليمان، واللي ما كانش يكون وكان، تصيروا عنها الأمراض والأحزان. دستور دستور وجب على دستور كل واحد مطرحس ودين ابن سبيل كسوح، واي حركه غدر تبان لازم هنضرب في المليان. كل واحد منكم يرفع ايديه. هو فين الشيخ رفاعي؟ اقبل عليه واقبل على اللي معاه. ده احنا اهل الله يا بيه، تقبض علينا ليه؟ يا نصابين يا غشاشين يا دجالين يا هوشين، مستشيخين متدروشين، وانتم شويه بكاشين. كفايه يا بيه، قول لي فهمني، ده عيب جو الشيخ رفاعي عندنا يتهان. يا حاج عبد الصمد اسمع لي وفهمني، اصل القانون يمشي ولو عالجان، ان كان على الزار نبطله طبعا، وده اللي هعمله. الله، سر الحكايه ايه دلوقتي؟ ترسي عليه ولد صغير وخلى كل حاجه تبان. فين الولد مرسي؟ اهو يا بيه مرسي. جد ما مرسي الواد ده؟ طبعا تعرفوه. امال ده مرسي ابن زهره، ربنا يرحم ابوه. اهو مرسي ده هو السبب في اللي جرى. ازاي بقى يا هل ترى؟ تعالى يا مرسي احكي الحكايه. امي خدتني ودتني للشيخ رفاعي يبخرني ويعمل لي حجاب، ريحه البخور جت دوختني، نمت ورا الباب، جلكت بالليل على اسوار. ايه ولقيت ايه؟ هريدي قال خلاص اهو راح مسلم في داهيه، التهمه جت ثابته عليه، الشيخ رفاعي اتعدل وقال لهم كده عال، وشلتوا فين البهايم؟ قالوا عند غزال جوه الزريبه اللي في العزبه اللي بعدينا، لحد شافنا ولا مخلوق شعر بينا كده يا مرسي. وظبطنا البهايم واللي وياها، وشلة في سريقة تانية كمان ظبطناها، واعترفوا على بعض، والسرقة اللي سرقوها وبهايم الحاج عبد الصمد مطرح ما خبوه. يعني مسلم بريء الحمد لله. مسلم سامحني يابا، من الفرحة عفيت وصحيت. ألف سلامة يا سعدية، دلوقت أنا اللي حييت. بقى كده يا شيخ رفاعي، طب احنا محترمينك تطلع ضلالي؟ راجل ناقص بطال خسر دينك يا حج. عيب الكلام ده. اطمن يا شيخ رفاعي، قالوا لي على كل حاجه، مفيش داعي الانكار، وانت زعيمهم معامل الدين ده بس استار. هو مربي دقنك لازم حشيلها بالشعر. اهو يا لهوي، الدقن خلعت كلها بره. مين؟ الله، مين؟ عبد الجبار اللي هربان من لومان؟ اخطر مؤمن في البلد. وقعت يا غدار، علشان كده الحكومه بتحارب البدع والتخاريف اللي فيها النصب والدجل، ومنتشره هنا في الريف. اقبضوا عليهم. الحمد لله بيسلم، صحيح بيمهل مش اهمال، والحج مهما اختفى حيبان، عمر الحرام ما غلبش حلال. الحمد لله يا مسلم، وألف مبروك بسلامتك، فرحان قوي والله أعلم، اكملني مؤمن ببراءتك يا حج. متربي في خيرك، مخلص إليك حتى مماتي، مين كان سبب نعمتي غيرك؟ ومالك أفدي بحياتي؟ العفو يا ابن العفو، لابد ليلة لأهل الله علشان ما تبقى الناس عارفي إن الحرام عمره ما ينفع، وإنت الشريف ابن الشرف. تعيش يا حج، وربنا يحفظ حياتك. أنا لي عندك طلب. عارفه يا غالي علي، مادام إنت مخلص كده هديتك سعدية. ألف شكر، أشكرك. لا شكر على واجب، واصرف كمان على الفرح من جين المية. كانت هذه سعدية. سعدية تأليف أحمد زيادة، موسيقى وألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج حسين أبو المكارم. والعروسة لابسة الهلبة، اشهدوا يا